بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد شرعنا في فصل يعتبر هو الناسخ الثاني من النواسخ التي ذكرها الناظم ابن مالك رحمه الله، ألا وهو ما ولا ولاة وإن المشبهات بليس. وتطرقنا إلى مسائل مهمة في هذا الفصل، فكان أول هذه المسائل هو بيان عمل هذه الأحرف وعلة هذا العمل، وثانيا تحدثنا عن في إجابة عن اعتراضين. الأول كان لماذا لم تذكر ما وأخواتها مع كان، والثاني والاعتراض الثاني هو لماذا أو لماذا قدمت ما وأخواتها على الفعل أو الأفعال كاد وأخواتها. وثالثا تطرقنا إلى شروط عمل ما، أي لم نتطرق بعد إلى أخواتها، نحن لازلنا مع الحرف الأول وهو ما. وقلنا ما تعمل عمل ليس، كما قال الناظم إعمال ليس أعملت ما، ولكن بشروط. هذه الشروط هي أربعة ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة منها تصريحا، والشرط الرابع لمح إليه. أما الشروط الثلاثة التي ذكرها فهي أن لا تليها إن الزائدة، والشرط الثاني أن يراعى الترتيب، أي يذكر الخبر الاسم ثم الخبر، لازم تذكر الاسم ثم تذكر الخبر، فتقول ما زيد قائما ولا تقول ما زيد أو ما قائما زيد. إن أردت تقديم الخبر فترفع فتقول ما قائم زيد. طبعا هي المسألة فيها ثلاث أقوال أهل العلم قديما، احنا ذكرنا الصحيح، ذكرنا الصحيح مباشرة، وإلا فالعلماء انقسموا إلى ثلاث طوائف، طائفة هم الجمهور، وأكثر العلماء قالوا لا يتقدم الخبر على الاسم مطلقا، سواء كان خبرا مفردا أو ظرفا أو جارا ومجرورا، يعني لا يغتفر هنا ولا يتوسع في الظرف والجار والمجرور، قالوا هذا ليش لا يتسامح فيه فهم. فهذا قول جمهور العلماء، وهذا الذي ذكرنا أنه الصواب. يعني لو قلت ما في الدار زيد، في الدار جار ومجرور، متعلق بمحذوف خبر منصوب ولا مرفوع؟ مرفوع. لماذا؟ لأنه تقدم. هذا القول الأول، قول الجمهور يمنع تقديم الخبر مطلقا سواء كان مفردا أو شبه جملة. ويقابله القول الثاني وهو قول الفراء، يجوز أن تعمل ما مطلقا وإن تقدم الخبر، يعني سواء كان مفرد ولا شبه جملة، يعني عند الفراء ما فيش مشكلة، تقول ما زيد قائما ما قائما زيد. والقول الثالث فصل وهو ابن عصفور رحمه الله تعالى، قال إذا كان الخبر مفردا وتقدم على الاسم لا يتعمل، لا تعمل ما قائم زيد، أما لو كان شبه جملة فتعمل. وهذا الذي ذهب إليه ابن عقيل، قول ابن عصفور هو الذي جنح إليه ابن عقيل رحمه الله تعالى. المهم أن ابن مالك، احنا نقرأ المذهب ابن مالك، احنا نقرأ منظمة ابن مالك، مذهبه هو مذهب الجمهور لأنه أطلق. إذن هذه الشرطان صرح بهما، ألا تليها إن أعمال ليس أعملت ما دون إن، والشرط الثاني أن يراعى الترتيب، لا يتقدم الخبر على الاسم مطلقا. الشرط الثالث أيضا ذكره، فقال ما عابق النفي، أي أن لا ينتقض نفيها، لا ينتقض نفيها. الشرط الرابع لمح إليه، أن لا يتقدم معمول الخبر على الاسم. كيف لمح إليه؟ حيث قال وما بأنت معنيا وسبق حرف جر أو ضاف كما بأنت معنيا أجاز العلماء مفهوم المخالفة. وسبق حرف جر أو ظرف كما، أي لو لم يكن ظرف أو جار مجرور لا تعمل. هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى وهو الصواب. من بين الأمثلة التي يستشهد بها مثلا في مثل هذا المقام أنه لا تعمل قول أحد الشعراء، وعن هو هذا بيت أتينا به للتدريب، فقال وقالوا، أي بيت من الشعر، وقالوا تعرفها المنازل من منى، وقالوا تعرفها المنازل من منى، وقالوا تعرفها المنازل من منى. الآن شاهد، وما كل من وافى منى أنا عارف، وما كل من وافى منى أنا عارف. لو قال قائل، لو قرأ القارئ هذا البيت بالنصب وما كله صحيح؟ لماذا؟ الخبر، الخبر متأخر، عارف ما أنا عارف، متأخر الخبر، معمول الخبر شو هو؟ كل من وافى، وش فيها؟ علاش ما ننصبوش؟ يجوز نقول وما كل من وافى، وما كل من وافى أنا عارف، يجوز، علاش ما يجوز؟ يقبل، أنا عارف، لعب مش الفخ، لاحظت الفخ محمد، وما كل من وافى من أنا عارف، نصبت رفعت عارف، ما عملتش ما، ما تربطوش روحتكم بما، أربطوا روحتكم بكلام العرب، يجوز وما كل من وافى من أنا عارف، يجوز، يجوز، يجوز وما كل من وافى من أنا عارفا. هنا ما يجوز، هنا ما يجوز، اتفقنا؟ وما كل من وافى منا أنا عارف جائز باتفاق، وما كل من وافى منا أنا عارف، وما كل جائز باتفاق، وما كل من وافى منا أنا عارف، ما عملتش ما، ما نصبتش الخبر. بس الآن مشكلة في عارف، لو قرأ قائل وما قارئ قارئ وما كل من وافى منا أنا عارفا، قل أنا أخطأ. لماذا؟ نصبت الخبر بما، وقد تقدم معمول خبرها وهو ليس ظرفا ولا جرا مجرورا مفهوم. إذا كيف تقرأ البيت عارف؟ لماذا تقدم معمول الخبر على الاسم؟ مفهوم هذا إن شاء الله. نعرب هذا البيت وقالوا طبعا تعرفها بمعنى تعرفها، بمعنى اذهب لتتعرف، تعرفها بمعنى تعرف، اذهب لتتعرف، تعرف المنازل، المنازل من منى، أي اذهب وانظر أين الذي يبحث عنه في منى. فليس كل من وافى منى أنت عارف، يعني لا شك أنك ستجد بغيتك هناك. تعرف فعل أمر والفاعل مستتر وجوبا تقدير أنت، والهاء فعل به المنازل، والبي ثاني لأنه عرف هنا بمعنى علم، من منى جامجر متعلق بماذا؟ محذوف حال، تعرفها المنازل كائنة من منى، أي المنازل الكائنة في منى. وما هو عاطف الجمل ما نافية، كل ها، وما كل من وافى منى، كل مبتدأ، كل مبتدأ، ما كل ايش بيهم غير خير ها ها ها، كله بالرفع. وكان قلنا كله مفعول به لعارف، تحكي نقول كله مبتدا، كله من مضاف، من موصول ضاف اليه، وافى فعل ماضي وفعل مستتر وجمله صيغه، انا عارف، انا مبتدا، عارف خبر، جمله انا عارف خبر تاع كل فهم. لو قلت وما كل من وافى من أنا عارفه، كل تعرف من فعل به، إيش إشكال؟ الشاهد أين هو؟ قال الشاعر وما كل من وافى، أو وما كل من وافى من أنا عارفه، ما قالش أنا عارفا لأنه خطأ فهم. إذن هذا الشرط اللي تكلمنا عنه، أن لا يتقدم معمول الخبر تعمى على اسمها، ولو تقدم معمول الخبر وهو ليس ظرفا ولا جار مجرور بطل عملها. يتقدم المعمول وهو ظرف جار مجرور جاز عمله، أجاز العلماء. صح. تطرقنا بعدين إلى مسائل تتعلق بمسألة انتقاض النفي، مسألة انتقاض النفي. فرأينا أنه إذا كان المتكلم قد عطف اسما، عطف اسما على ماكو مثلا، ما واحد يقول ما زيد قائما لكن قاعدا ولا قاعد، مش ما نقولش قاعدا جيد، لأنه هذا العطف له بلكن أو ببل مثلها. فأنا لو كنت تعطف وتنصب، رك سلطت ما، رك سلطت ما على شيء موجب يعني، لكن راح توجب الكلام، راح النفي نتاعها، انتقض نفيها. ما كل ما زيد قائما منفي، ما زيد قائما منفي، ما شاء الله عملت. شوف ما زيد قائما توفرت كل الشروط، توفرت كل الشروط، لم تليها إن، لم تليها إن، ولم تتكرر على قول ابن عقيل، ولم يتقدم خبرها على اسمها، ولم يتقدم المعمول. لكن الآن هل تتسلط على قاعد؟ لا، هذا خشره مثبت الآن، له قاعدة مثبت. ما هذا تتعلق باش؟ بانتقاد النفي، المسألة يذكرها ورفع معطوف بلات أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل، يلزم حيث حل، يلزم بمعنى واجب. مفهوم المخالفة، لو كان العطف بغير لكن ولا ببل جائز الرفع وجائز النصب، جائز الرفع جائز النصب. ما زيد قائما لكن قاعد، أي لكن هو قاعد، ولا ما زيد قائما لكن قاعدا معطوف على قائما، مفهوم؟ فيش إشكال، لكن ولا بل، ما زيد قائما ولا قاعدا ولا وقاعدا، مش بلكن وببل، حروف العطف الأخرى التي تقتضي الاشتراك في اللفظ دون المعنى، دون المعنى. هنا توقفنا صح؟ إذا قالها مثلا جاءت في القرآن ولا في السنة ولا واحد شاعر قالها، تأول له كلامه، أنت تأول له، أنت مضطر للتأويل. كلام الفصحاء، كلام الفصحاء يؤول، سيب له مخرج. صح، أنت ما يجوزش تكلم عنه، أنت ما يجوزش تكلم عنه، مفهوم؟ مثلا لما قال فرزدق بيت من الشعر ولكن عمرا موالي الموالية، هكذا المهم كان المفروض يقول موالية، هو قال موالٍ، ولا شو اسمه الأصمعي أنكر عليه، قال كيف تقول موالي موالٍ، قال لازم تقول موالية. فرز قالوا أنا أتكلم وأنت تخرج لي الكلام براسك، أنا الحجة، أنا الحجة، قالوا أنا أتكلم كيف ما أشاء وأنت تخرج لي كلامي، يعني أجد مخرج أنت براسك، فهم؟ هذا ليش كلام فصحاء تخرجه، انت تسيب له مخرج. صح، كلامك انت لازم يراعي القواعد، احنا علشان ندرس ايش كي تكلم، ما تقولش ما زيد قائما لكن قاعدا، ما تكلمش عليك، فتقرا على جلالتك تقول لكن قاعد، وتعرب قاعد خبر بمبتدا محذوف، والعطف هنا راه من باب العطف تاع الجمل مش من باب عطف المفردات. فهم بخلاف ما لو قلت ما زيد قائم وقاعد، ما زيد قائما وقاعدا، هنا عطف المفردات، عطف المفردات عادي ما في حتى إشكال. صح. عندنا الآن الحرف الثاني نناقشه اليوم وهو لا، لا تعرف عاشر حضرت الدرس اللي فات، لا يستوي الحاضرون وغير الحاضرين، لا يستوي القاعد وقائم، قاعد كيف تعرف وين أي مثال؟ تخيل ما عندك مثال وقلت لي عربي فهموان، اي مثال؟ ما زيد قائما واجب تقول قاعد، دليل دليل دليل بيت بيت الأسير ورفع ناطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب الدماء إلزم حيث حد واجب سكيت تعرفوا خبر لمبتدأ محذوف يقول من باب عطف الجمل ماشي المفرد. الآن الحرف الثاني لا انتبهوا ندرسوا الأحرف وحدها بعدين نقرأ وش قال ابن مالك. الحرف الثاني شو هو؟ لا هذه اكتب أن تقول هل لا مثل ما بينها كي ذكرها ابن مالك رحمه الله في فصل واحد أنت مثلها يقول لا عملها قليل لا عملها عمل ليس قليل ماشي كثير كان الإنسان إذا مرت به شي مرة شي مرة وقيل له أعرب قوله عز وجل لا خوف عليهم لا خوف عليهم أعرب لا نافية وخوف مبتدأ وعليهم جاءهم جرون فعلق بحدود خبر مرفوع عادي مش تقول لا تعمل عمل ليس وخوف اسمها وعليهم جاءهم هذا أتبع في القليل متى تلجأ إلى هذا الإعراب إذا وجدته منصوبا إذا وجدت الاسم منصوبا فيالله تفضل فهم فقل إذا وجدت الخبر منصوبا فقل إن لا عملت عمل ليس والاسم مرفوع والخبر منصوب لكن إذا لم تجده وجدته جاء مجرور فخلي الكلام يجري على الكثير ولا تحمله على وهذا مهم في الأحكام عملها قليل قليل ثم ما هي شروط عملها هل يشترط لها من يشترط لما هل يشترط لها من يشترط لما الجواب لو قلنا يشترط لها من يشترط لما لكان ذلك يعني ماذا أن لا تليها إن ويستحيل يستحيل أن تلي إن لا مستحيل جي إن بعد لا لا إن زيد هذه ما كاش مفهوم إذن ماذا نقول يشترط لها ما يشترط لما غير الشرط غير الشرط الأول يعني أن لا تتكرر هذا إذا سمع ثانيا أن لا يتقدم أن لا ينتقد نفيها ألا يتقدم خبرها على اسمها وألا يتقدم ما هو الخبر على اسمها خلينا نتكررها ألا يتقدم خبره على اسمها وألا يتقدم معمول خبر على اسمها وألا ينتقض نفيه شحال عندها ما زعفت ثلاثة كيفاش هي تعطولها ربعة وأنا تعطوني ثلاثة خلاص نعطيك شرط رابع والشرط الرابع مهم أن يكون معمولاها نكرتين يعني الاسم والخبر لابد أن يكون نكرتين لابد مفهوم هذا شحال عندها إذن لا أربعة شروط عندها شرط أهمل من شروط ما وشرط أدخل شرط أهمل شرط أدخل مثلا قول الشاعر تعز هذا عندكم في الكتاب تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا مما قضى الله ولا وزر مما قضى الله واقيا شوف هذا البيت تعزى مش معنى تسلي نفسك تعزى تعزية بمعنى التسلية التعزية بمعنى التسلية قل عزيت فلانا وذهب يعزيه أي ذهب يسليه تعزى أي سلي نفسك لذلك أحيانا تسمع القائل يقول عزاؤنا كذا وكذا يعني نسلي أنفسنا لأنه سيحدث كذا وكذا تعزى مش تسلي نفسك إذا ذهب لا كما تحب فلا شيء على الأرض باقيا صح تعزى فعل الأمر وفعل مستتر وجوبا تقدره أنت والفاء تعليلية ولا نافية وشيء تعمل ليس هنا جاء منصوب الخبر شيء اسمها على الأرض جاء مجرور متعلق بباقيا وباقيا خبره منصوب ولا وزر الواو عاطفة للجمل ولا هذه نافية أيضا تعمل عمل ليس بدليل نصب خبرها وهو ملفوظ ولا وزر والوزر هو المفر كلا لا وزر كلا لا وزر بمعنى المفر لا مفر ولا وزر مما قضى الله واقيا، ما فيش مهرب يقيك مما قضاه الله لك، كيف ممكن تهرب؟ تهرب من القضاء والقدر. تبهنا، ولا وزر، هذا اسمها مما من حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر، والجار مجرور متعلق بواقيا، صح؟ بواقيا قضى الله فعل وفاعل وجملة صلة موصول، وواقيا خبر، ما مفهوم هذا؟ هذا وارد، وارد أنه تنصب لا الخبر. قد يقول قائل لماذا تشترطون الشرط الرابع وهو أن يكون معمولاها نكرتين، مع أنه قد ورد في بعض أشعار العرب وقول النابغة الجعدي مثلا، سنرى هذا البيت يقول فحلت سواد القلب لا أنا باغيا، فحلت سواد القلب لا أنا باغيا، أين الشاهد؟ أنا ضمير، أنا ضمير. كيف وقف العلماء من هذا البيت؟ فلا أنا باغيا، وقفوا ثلاث مواقف. الموقف الأول قالوا يحمل على أنه نادر، نادر يعني هم يريدوا الطعن في البيت، قالوا نادر قليل جدا، وما من قاعدة إلا وفيها شواذ. القول الثاني أول، والتأويل فرع صحيح، يعني صحوا البيت وفأولوا، قالوا فلا أنا باغيا، أنا في الحقيقة رأي نائب فاعل فعل محذوف، فلا أرى باغيا أي لا أرى نفسي باغيا. شفنا نظيره في قوله عز وجل ما هذا بشرا، أي ما نرى هذا بشرا، ما أنا لا أنا باغيا أي لا أرى باغيا. أنا كيف تعربها على قولهم؟ ضمير منفصل مبني في محرف نائب فاعل فعل محذوف، لا أرى باغيا حال أو فعل ثاني. قول الثالث أنه محرف هذا البيت، المحرف هذا البيت سنعزو لكم بعد ما نقرأ البيت إلى من جزم بأنه محرف، يعني تصرف فيه النحاة ليصححوا قاعدتهم، وإلا فقد روي فحلت سواد القلب لا أنا مبتغ، لا أنا مبتغ، أين الشاهد؟ مبتغ وضع مرفوعات، لما جاء اسمها معرفة أهملت، لا نافية، أنا مبتدأ مبتغ خبر انتهى روح، تجيب لي شقاعد البيت. اتفقنا؟ إذن لابد من لا أن يكون معمولاها نكرتين ولا يتسامح في ذلك. الحرف الثالث لات، لات ما معنى لات؟ لات هي لا، لات رح يقول كمان ثلاثة قلوا هي لا، زيدت عليها تاء تأنيث كما زيدت على ثمة وربة، شكون أولى بالزيادة؟ يعني لو تحاكمت إلى إنسان عربي ولا عاقل وش يقول لك؟ لا تاء أولى بالزيادة، أولى بزيادة التاء عليها من ثم وربة. لماذا؟ لأن ربة حرف جر، حرف الجر تدخل عليه تاء تأنيث، صح؟ عندكم ناظر حرف الجر تدخل عليه تاء تأنيث كاش، زيد ثم حرف عطف تدخل عليه تاء تأنيث، لا يمكن. لا تاء لا تدخل عليه حرف تحنيث تأنيث، ما لا يمكن. لكن قال هو أولى، لماذا؟ لأنه يشبه ليس، وليس تدخل عليها تاء تأنيث، ليست لا تاء، مفهوم؟ قال بدليل أن لا التي تشبه إن ما تدخلش على تاء تأنيث، لأن نفي الجنس ستأتي معنا، لا التي لنفي الجنس تشبه ماذا؟ ماذا تشبه؟ تشبه إن. هل سمعت أنت شي مرة لا تدي دخلت تعمل عمل إن دخلت عليها تاء تأنيث؟ لا. لماذا؟ لأن لا تشبه ليس، بخلاف التي تشبه ليس أدخل. شو يعني القياس؟ دخلت تاء التأنيث لأنها تشبه ليس، بقوة شبهها دخلت، مفهوم؟ لذلك كان عملها واجبا. شوف لما كفر الشباب بليس عملها واجب، عمل ما جائز بشروط، جائز بشروط، عمل لا قليل بشروط، هذا وحده قليل، وهذاك القليل بشروط، يعني كغير ما تعملوهاش أفضل. عمل لاتا واجب، واجب يعني واجب تعمل عمل ليس. ألا ترى أن الحق لا الحق في أن تقبل تأنيث؟ شوف القياس تاع اللغة يعني ما أجمله، يعني فيه قياس فيه اضطرار، هذا شوف يعني فيه شيء يخدم الآخر. لكن عملها هذا إذا قلنا إنه واجب بشرطين، فهم إذا قلنا إنه واجب فبشرطين. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها من أسماء الزمان، من أسماء الزمان. ما يجيش واحد يقول لك لا تذكر، لا تذكر عندنا مثلا، علاش؟ لأن كلمة ذكرى ليست من أسماء الزمان، لا تذكر اليوم، وإن كان اليوم خبر أو من أسماء الزمان، لكن الاسم اسم لا تماوش من أسماء الزمان. كيف تعرف لا تذكر اليوم؟ لا نافية، ذكرى مبتدأ عادي، خايف تكتب الإعراب مبتدأ عادي، مبتدأ اليوم ما ظرف متعلق بمحذوف خبر انتهى، مفهوم. لكن لو قال أعطينا شرطين من أسماء الزمان، قال كقولي عز وجل ولات حينما نص، سنرى الإعراب. الشرط الأول شو؟ يكون مع مولاها من أسماء الزمان. يقولك من أسماء الزمان يعني الأسماء الدالة على الزمن، شي معناتها لازم تكون كلمة زمن، فقد توهم بعضهم ذلك، يعني لازم تكون خاتم بن مالك كي قال كي اشترطوا أن تكون من ألفاظ الحين، فهموا لازم تكون كلمة حين، حين برك فهم بعضهم هذا غير حين، يعني كنت قل لا توقت عنده هو خاطئ، لا المقصود بحين ألفاظ الدالة على الزمن. شرط ثاني أن يحذف أحدهما، أن يحذف أحد المعمولين، بمعنى يذكر الاسم أو الخبر تجمع بينهما فلا، تبانا فحكمها حكم الأختين لا يجوز الجمع بينهما، مفهوم هذا. والغالب حذف الاسم، والغالب هو أن يحذف الاسم، لذلك نص ابن مالك رحمه الله تعالى على ذلك ألفيته، مفهوم. إذن لات كيف تدرسها؟ تبين ما معناها ووجه دخول تأنيث متحرك عليها، زيد تبين حكم عملها شنو هو الوجوب، ثم شروط عملها وهو أن يكون معمولاها من أسماء الزمان، ثانيا أن يحذف أحدهما، والغالب حذف الاسم المرفوع لا الخبر المنصوب. قال عز وجل ولا تحينما نص، لا نافية تعمل عمل ليس، والغالب هو حذفه ليس، إذن فالاسمها محذوف. وحينما ناص حين خبر منصوب ونصبه فتح الظاهر في آخره، ومضاف مناص مضاف إليه، مضاف إليه، مثل قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دمي، والظلم بغي والظلم مرتع مبتغيه وخيمه، والبغي مبتغ مرتع مبتغيه وخيمه، ومعنى هذا البيت واضح، ندم البغاة الظالمون ولا تساعة من دمي، ليس الوقت وقت ندم، عوض لا تبي ليس تفهم، لا تحين مناص ليس الوقت وقت مفر، مناص هو المفر، يوم النهار يوم المفر، فهم لا تساعة من دمي، والبغي والظلم مرتع مبتغيه، المرتع هو المكان الذي يرتع فيه الإنسان يلعب ويمرح ويلهو، تبانا كقولي عز وجل حكيت عن إخوة يوسف فأصيروا معنا غدا يرتع، يرتع ويلعب، يرتع ويلعب يعني يلهو ويلعب، فهذا المرتع مرتع مبتغيه وخيم، مرتع مبتغيه وخيم أي الذي يبتغي هذا المرتع وخيم عاقبته وخيمة. أين الشاهد؟ ولا ساعة من دمي، حذف الاسم، ويجوز أن تحذف خبر وتبقي الاسم، نحو لا ساعة من دمي، لا ساعة من دمي، في الكلام ليس الوقت ندم الوقت، أي هذا الوقت كان قليل جدا، وإن كان قرئ ولا تحين مناصب لكن قليل جدا يعني. خاصة أنه حين واشتليها الظروف حين واشتليها سيرى الظروف قسمان تضاف إلى مفردات تضاف إلى جمل والتي تضاف إلى الجمل إما أنها تضاف إلى الجمل الإسمية أو تضاف إلى الجمل الفعلية أو تضاف إلى الجمل الإسمية والفعلية معا ظرف يضاف غير للجملة الإسمية ظرف يضاف غير للجملة الإسمية أعطونا ظرف يضاف فقط إلى الجملة الإسمية عندكم ها بعد أن تضاف إلى المفردات وتضاف إلى الجمل ظرف يضاف إلى الجملة الإسمية فقط لا يوجد ظرف يضاف إلى الجملة الفعلية فقط يوجد نحو إذا إذ زيد حين حين تضاف غير الجمل الفعلية مفهوم ظرف يضاف إلى الجمل الفعلية والإسمية معا إذ وإذ أنتم إذ أنتم قليلون وإذ كنتم قليلا ما فيهاش الآن لو كانت تدخل لات بمعنى حين وتذكر بعدها لات حين مناصب وش تولي تولي قلت لات حين مناصب لات ظرف اسم نافية نافية نافية وحين مبتدأ مضاف مناصب مضاف إليه تبانا نهار دي ترفع قال لك العلماء الأولى أنك تعرضه فعل علاش باش تخلي لا تعلى بابها نهار دي تنصب بالضرورة أضيف إلى الجملة الإسمية ما عندك شو تعرف لكن نهار دي ترفع احمل هذا الكلام على ما هو موافق للقواعد افضل من تحمله على الكلام الذي يخالف القواعد مفهوم انت تمشي يعني كان يقول لك العلماء امشي مع السمع انت دائما الظروف تضاف الى الجمل لا بمعنى حين حقها ان تضاف الى جمل فعليه جاءتك لا حين مناص بالضروره اضيف الى الجمله الاسميه من الذي فرض عليك هذا السمع فلما تقول لا حين مناص لا تحين مناص احمل الكلام على ما هو موافق للقواعد تقول لا نافيه حين حين فاعل يفعل محذوف مضاف ونصب يعني لا لا اي حين لم يحصل وقت المفر فهم حين لم يحن وقت المفر لم يحن وقت المفر اتفقنا هكذا تجد العلماء ينبهون على هذا في لات وهذا يدل على أنه الشائع والكثير هو حذف المرفوع وليس المنصوب آخر حرف من هذه الأحرف إن في المجلس الأخير في درس ما أدري أين في درس الأعمال المجلس الأخير كيبدينا ما وقلنا أن لا تليها إن تكلمنا عن إن قلنا هناك أربعة أنواع إن النافية وإن الزائدة وإن الشرطية والمخففة إحنا الآن وصلنا للنافية تكلمنا ذكر على الزائدة تكلمنا على الزائدة في المجلس الآخر تزاد إن تتكون مثال ما إن يقول كذا حتى فعلت هذه زائدة اليوم راح نشوف إن النافية في المجلس إن أخواته شوفوا مخففة من الثقيلة في الجزء الثاني من الكتاب جوازم شوفوا إن الشرطية وتدرسوا أنواع مفهوم إن النافية عملها نادر عملها نادر وهو لغة أهل العالية أي حوالي المدينة طبعا هذا السائق له الشرف أنه يسجل يعني يحاولوا تعطيه له الشرف وليس مع روحه أنا كنت جايز منها مفهوم لغة أهل العالية بمعنى حوالي المدينة تعرفوا أهل العالية العوالي العوالي تعرفون يعني كانوا يعني به يستدل العلماء على تجميع الناس في جامع واحد يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرض عليهم النزول، يصلون الصلاة الخمس في مساجدهم، كما نقول احنا المصليات، مساجد مشي جامعة، مساجد مشي جامعة، فنهار الجمعة ينزلون. لهذا يستدل العلماء على أنه تجميع الناس في مسجد واحد جامع هو السنة إذا في الإقليم الواحد. الإقليم هذا شحال لا ندري، اتفقنا. والأهل العالية سمع عنهم أنهم قالوا إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. هنا وش تفهم؟ واضح العامل تاعها. صح الأولى يعني أنت العربي لست من أهل العالية، الأفضل أن لا تعمله، الأفضل أن لا تعمله. يعني ماذا تعمل؟ أنت من العالية، أصحاب الحراش اللي مجلس العالية مالك، أهل العالية تكون جوا العالية صح، يجوز لك تقول إن أحد خيرا من أحد. قد يقول من المذكورة العالية هذا تتكلم بها غير نص، لكن أهل العالية معليش، إن أحد إن نافية تعمل عمل ليس أحد اسمها خيرا خبرها منصوب من أحد جار مجرور متعلق بخيرا لأن اسم تفضيل، إلا بالعافية إلا ذات استثناء ملغاة لأنه سبقت بنفي، بالعافية جار مجرور متعلق بخير، إن أحد خير من أحد إلا بالعافية. وقرأت سعيد بن جبير ما شاء الله يعني في القراءة التفسيرية كما يقول، أو تستطيع تقول لما تصل إلى تفسير الآية هذه تبين البلاغة تاع القراءات الأخرى، لخاش خضرات القراءات يرجح فيها تقول هذه راجحة وهذه مرجوحة. قرأت سعيد بن جبير قرأ، احنا نعرف القراءة السبعية أو قلت العشرية كلهم القراءة العشر كلهم يقولوا إن الذين سورة الأعراف إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وش تفهم من هذا الآية؟ إن الذين تدعون من دون الله هذا مثلا لات وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذوما وغيرهم، حتى مثلا الموتى هؤلاء تحت القبور يدعوهم الناس، وش تقول له؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم مثل تدعي تدعو الذي ليس كمثله شيء هذا الذي يدعى. قراءة ما شاء الله هذه العشرية، لكن شوف قراءة سعيد بن جبير كان يعبدون الأصنام حجارة، يقول لهم إن ليس هؤلاء، إن الذين تدعون من دون الله ليس الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، يعني أصلا ما مش عباد أمثال حجارة فهم، لو كانوا عباد أمثالكم نبحث. قالوا يتنفس يتحرك يتكلم قال كلام ما شاء الله، لو يدفع عنك ضر الإنسان احترات تسيبه ما شاء الله يعين الناس يحسنون به الظن، هذا ليس أصلا لم يرتقي إلى درجة العبودية، كيف ينتقل إلى درجة الألوهية فهم. هذا قراءة سعيد بن جبير رائعة جدا يعني تعطي فيها بلاغة صح. هذا يستدل به العلماء على جواز النصب بإن، إن الذين نعرب إن نافية تعمل عمل ليس على قراءة سعيد بن جبير، خش إن ما نحتعلق، الذين اسم موصول مبني في محل رفع اسم إن، تدعون في المضارع مرفوع ترفيع ثبوت النون الواو فاعل، من دون الله جار مجرور متعلق بتدعون، هذه الجملة تدعون من دون الله صرف الموصول، والعائد حذف، يجوز حذف العائد المنصوب إذا اتصل بفعل أو وصف عامل، إن الذين تدعونهم من دون الله عباد عبادا خبر إن منصوبا به فتحة أمثالكم نعت فهم شاء سهلة هذه إن صح. كيف من احنا هذا الاحرف شفناه ما شاء الله بتلخيص ما عملها جائز بشروط، لا قليل بشروط، لا واجب بشرطين، إن قال نادر وهي لغة قوم بأعيانين ونادر ماشي. لما أشبهت هذه الحروف الأربع أشبهت ليس، هذه الأحرف أشبهت ليس، هل يعني ذلك أنها تأخذ جميع أحكامها بمعنى رفعة الاسم ونصبة الخبر؟ يعني خلاص، قالت العلماء هناك بعض الأحكام لليس أصابت هذه الأحرف، بعض الأحكام الخاصة بليس أصابت هذه الأحرف، وخاصة دخول حرف الجر في خبرها. تعرفوا أنه ليس 90% يدخل الباء، تدخل الباء الزائدة على خبره، أليس الله بكاف عبده، تبان أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأعلم بالشاكرين، كثيرة لست عليهم بمسيطر، يعني لا يمكن حصر الأمثلة كثيرة جدا. فلما أشبهتهم هذه أشبهتها هذه الأحرف، أنا ثاني ندل باء هذا، قالوا نعم دخول الباء على خبر ما كثير جدا، كثير جدا، يقول كثير جدا يناهز ليس، دخول الباء الزائدة على خبر ما بين قوسين ما كثير جدا. فأنا مثال، وما ربك بغافل، وما ربك بظلام، مفهوم كثير جدا، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ها ما أنا بمصرخكم، كثير جدا خلاص. لكن هل هذا يعني أن تدخل على خبر لا تا ولا وإن، مفهوم؟ هذا الذي سيشرحه لنا المصنف الشارح المعاقب. سؤال تفضل، ما هذه يدخل عليها خبر، يدخل على خبرها الباء؟ وش قلنا؟ نقول هذا وقلنا في سؤال كثير جدا، لكن سؤالي الباء هذه ليش تدخل على ما؟ ما حجازية ولا تميمية؟ في زوج أنا نعرف بشي باوي رحمه الله تعالى عاش في كي طو كي يدخل البلدان العربية يدخل البصرة، راح طبعا حد جدا ما بسمعت باللي يدخل في شراء قال يلا حجازية، وبقى حجازية بشروط تعمل بشروط، يعني كأن بعض العلماء لما رأوا أن ما تعملش عمل ليس إلا بشروط، حك ما تعطيناش أحكام تعليش دي تعطينا الأحكام تعال ليس حجازية خطيرة التي أشبهت ليس هو عشرة التميمية، والصواب ما قاله سيبويه تعشرك هو كما قال جواز دخول باء الزائد على خبر ما مطلقا سواء كانت حجازية أو تميمية. دليل اسمع اللي قالنا ما أنت بالحكم ترضى، شو اللي قال ذاك البيت؟ فرزدق، والفرزدق تميمي ودخلت الباء على حرف الجر، لا شو نقول دخلت الباء دخلت الباء على خبر كان ما التميمية. نعم إذا جواز دخولها مطلقا، يعني الذي يمنع دخول على التميمية حقيقة تحكم بلا دليل، صح دخول خبر دخول الباء على خبر لا، دخول الباء على خبر لا المفروض على إن خبر إن قليل جدا، يعني أقل من القليل، أقل من القليل مفهوم. أما دخول على خبر لاتا دخول على خبر لاتا لا لا يمكن لا يمكن أن تدخل على خبر لاتا من دخولها يعني من أمثلة الدخول على خبر لا ما يذكرونه عن سواد بن قارب رضي الله تعالى عنه. طبعا سواد بن قارب ذكر البخاري رحمه الله تعالى وابن أبي حاتم ذكروا فقالوا له صحبة هكذا ابن حجر فتح استهل ترجمة سواد بن قارب قال سواد بن قارب الدوسي أو السدوسي يعني اختلف في نسبته هو الدوسي أو السدوسي والأكثر يقول الدوسي قال البخاري وابن أبي حاتم له صحبة إذن فهو صحابي سواد بن قارب مع أن سواد بن قارب له قصة حدثت صحيحة حدث مع عمر الخطاب هذه صحيحة لماذا لأن في البخاري لأن في البخاري وهي من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول ابن عمر كان عمر الخطاب جالسا فدخل رجل جميل هو سواد بن قارب يعني معروف عنه هذا فقال عمر الخطاب وكان لا يقول شيء يعني لا يظن شيء إلا كان حقا عمر بن الخطاب عمر ما قال أظن تعنى أظن مبني على ظن تاع زوج في المئة وأظن يعني هذا هو الصواب قالت ما قال عمر أظن كذا إلا كان حقا مرة دخل سواد بن قارب هذا اللي تردد فيه عمر الخطاب فرأه فقال هذا إما كاهن قومه أو مشرك لا يزال على دين قومه واحدة من اثنين تحكي شعره فراسة عجيبة هذا طبعا الفراسة بابها واسع وتعتمد على أمرين تقوى الله عز وجل وثانيا تجربة تعيش مع ناس تشوفه تعرفه يتكلم بكلمة لا تعرفه هذا والو تخيل مثلا شكون يسمعوية يشوف واحد شاف قال هذا معلم قرآن يبحث عن ولد ضاع له كيف عرفت ايه ومن الرملة ادري من مكان سماه المكان فذهبوا كلهم يسألوه قالوا تمين من المكان فوني تتعجبوا ما صنعت قال معلم القرآن ما شأنه قال ابحث عن ولد ضاع عجيب وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء كيف اروح له كيف عرفت قال اولا شفت الحذاء تاعو في التربة تاع البلدة الفلانية عرفت انه منها عندك الوقت كيش عرف كمبيوتر شو اللي كان البصمات حطها تحت عرف يعني ومعلم القرآن شفته ينظر إلى الصبيان لأنه سابق كل واحد خدام عاش شيت على يومين وقارق معلم القرآن كان يخدم يومين وقارق لا عاش معلم القرآن يعني لو كنت نحيها له يموت كنت نحي له الصرعة هذيك يموت خير الناس هكذا شو ما واحد مثلا متجار كنت نحي له النجارة يموت وكيف يدخل النجار بيتك أول حاجة يشوفها شو هي أثاث جيب أي نجار دارك أي نجار غير يدخل ده ينتقب الأثاث هذا شو اسمه جيب بناء اللي يشوف لك كل واحد صنعته هذا عاد يشوف إمام مسجد وين يشوف مسجد تكون إمام تاعه بيسأل تكون هنا أنا شو لك ولد ساعة تمام بس ساعة هذا قاعد يبحث عن الصبي يشوف هذا عارف إنه مع القرآن يبحث عن ولد بعض لكن في رأس عمر هذه شوية وين الله عليكم السلام ورحمة الله صاحب بارك الله فيك خير صح ما عنديش في رأسه إلا نعرف وش فيها فما إذن رآه فقال هذا كاهن بني قومه أو إنه مشرك لا يزال على دين قومه فقال سواد بن قارب ما لقيني أحد بمثل ما قلت يعني عمره ما استقبلني إنسان بهذا الاستقبال قال سبحان الله قالوا أترى أن الشرك أقل من الكهانة كنا على شرك يعني الشرك فرق فقال ما يعني استعرفك قالوا ما حدثتك به صاحبتك أي الجنية؟ ذهب فصح كان كائن بني قومه. فقال أخبرتني جاءت يوما فزعة جنية، هذه الكاهن لأنه الكاهن تعرف وجه الجنية تخبر، جاءتني فزعة وأخبرتني، أعطته أبيات من الشعر بظهور النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يتلو القرآن، هذا الحديث البخاري، فكان هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر الخطاب قالوا صح. أذكر مرة في وقت عدة مع شركه، أذكر مرة كنت بالكعبة وكان رجل يعني يأتيه الشيطان فصرخ صرخة لم أسمع قط أرفع منها، يقول لقد ظهر رجل هو نبي الله، لقد ظهر رجل هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا معروف، هذا عنه، هذا في البخاري، لكن هنا هذا البيت ورد في غير صحيح البخاري، ثبت أنه قال أبيات، لكن كونه قال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو قال هذا لا أدري. وهو قوله قصيدة طويلة، من بين فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي، عرفت سواد بن قارب، فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي. طبعا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، أما بعد موته فلا يحل أن تقول كن لي شفيعا اسمعوا. ويوم القيامة ماذا يأتي الناس، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تشفعوا لنا؟ يروح الأنبياء ألا تشفعوا لنا؟ كن لي شفيعا، ستطلب منه الشفاعة عند الله عز وجل وهو حي ماشي، يعني تدعو يدعو له. فأين الشاهد؟ فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن، دخلت الباء على خبر لا لأنها أشبهت ليس بمغن، أي كل شفيعا يوم لا يغني عني أحد فتيلا. فتيل قلنا هو الخيط الذي يوجد في ظهر النواة، النواة بتاعت التمر لما تفتحها تصير فيها خيط، هذا هو الفتيل. بعدين نعرب البيت إن شاء الله بعدين. لكن هل هذا أعطاك حبي يعطيك فائدة ابن مالك؟ إحنا البحث بعنا شو هو الفصل هذا بين قوسين، هذا شو دخول الباء زائدة على خبر هذا الأحرف، ابن مالك حبي يجلك فائدة، قال لك كما يقل دخوله على الأحرف الثلاثة هذه لا ولا توائن لما لا تمكش منها، كان يقل دخول على خبر كان المنفية، خبر كان المنفية شو يعطي مثال كان منفية، لم يكن محمد قائما صحيح، لم يكن محمد بقائم صحيح، لكن قليل قليل جدا. ومنه قول شو اسمه صاحب لامية العرب الشنفرة، وإن كان فيها مقال لامية العرب فيها مقال يعني انتقد الباحثون، يقول وإن مدت الأيدي إلى الزادي لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. وإن مدت الأيدي إلى الزاد يعني إذا حطوا الزاد ومدت الأيدي مباشرة لم أكن بأعجلهم، فما نستعجلش، إذ أجشع القوم أعجلوا. وهذا البيت يستشهد به النحاة على مسألتين، المسألة الأولى مسألتنا هذه شوية دخول الباء زائدة على خبر كان منفية، المسألة الثانية يستدلون بها على خروج اسم التفضيل عن بابه، اسم التفضيل يخرج عن بابه، يعني قوله لم أكن بأعجلهم ما معناتها؟ أنا لا أصلا لا أستعجل، أنا أصلا لا أستعجل خيطي. هنا لم أكن بعاجلهم، هذا خرج اسم التفضيل عن بابه لا يقصد به التفضيل. شفنا اسم التفضيل أحيانا يخرج عن بابه نحو هو أهون عليه، هو هين، الله ما عندوش هين وأهون، كله هين، لكنه باعتبار السامع هو أهون. هذا يشير كل ابن مالك، هذا البحث اللي طرقنا إليها أشار إليه ابن مالك رحمه الله، فقال وبعد ما وليس، شوف كيف قرنهم، وبعد ما وليس جر الباء، جر الباء المفروض ايش كان يجب يقول جرت الباء، لكن هو يقصد حرف جر حرف الباء، هذيك تذكر الفعل وبعد ما وليس جر الباء، وش جر الخبر ده زيدا، وبعد لا ونفي كان قد يجر، يعني قليل. بعد لا ونفي كان قد يجر، صح. بعد لا عرفنا لأنه لا من أخواتنا، وكان على شذكرها فائدة. وبعد لا ونفي كان قد يجر. في النكرات أعملت كليس لا، أعملت كليس لا. وقد تلي لا وإن ذا العمل، ايش معنى هذا البيت؟ وقد تتبع لا وإن هذا العمل. وما لي لا في سوى حين عمل، شوف كلام المال، وما لي لا في سوى حين عمل، ايش تفهم؟ فهمت غير حين في الظاهر، كلمة حين لا يقصد في اسم دل على الحين. وما لي لا في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل. أظن أبيات واضحة. قال الشارح رحمه الله: تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما، نحو قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده. نعلم أليس الهمزة استفهام حقيقي، استفهام حقيقي وتقريري، تقريري إذا كان مع موافق تقرر على ألم نشرح لك صدرك، قلوا لا لا تقر على ذلك يشكر. الإنكار يكون مع المخالف تنكر عليه: أليس الله بكاف عبده؟ تقريري للموافق ينتظر منك أن تقر، وإنكاري للمخالف الذي أنكر هذا. فهم ليس في الماضي ناقص، الله لفظ الجلالة اسمها مرفوع، الباء حرف جر زائد كاف، اسم خبر ليس مجرور لفظا منصوب حكما، ثم وعلامة نصبه الفتحة المقدرة مانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وكافر لما كان اسم فاعل وش يحتاج؟ يحتاج فاعل، كافر اسم فاعل من كافة يكفي، وكل وصف اسم فاعل يحتاج فاعل، إذن وفاعله ضمير مستتر، عبده مفعول به منصوب وهو مضاف لها مضاف. وأليس الله بعزيز ذي انتقام، الإعراب واحد. وما ربك بغافل عما يعملون، وما ربك بظلام للعبيد. ثم وما ربك أليس الله بعزيز ذي انتقام، ذي انتقام كيف تعرف نعت لمن؟ لعزيز هو مضاف، انتقام مضاف له. وما ربك بغافل عما يعملون، وما ربك بظلام للعبيد. ظلام كذلك هنا بمعنى منسوب الى الظلم وليس سير مبالغه. هم قال الله عز وجل لا ينفي عن نفسه المبالغه في الظلم، وينفي عن نفسه هشمه اثقال ذره على الظلم ينفيه. هم مثلا انا كي نحدثك عن زيد محمد الله مثلا صوام، واش تفهم؟ كثير الصوم، صح ولا لا؟ يعني لو كان ينقص صائم. ظلام كثير الظلم، يعني لو كان ينقص لظالم. والله عز وجل ننفي عنه الظلم ولا كثرة الظلم؟ الله يهديك، نفر عنه ننفي عنه الظلم نفسه، مثقال ذرة ما ننفيش عنه كثرة الظلم، ننفي عنه مثقال. فماذا بظلام؟ قال العلماء هذا سيأتي معنا في الألفية، سيأتي معنا في باب النسب، باب النسبة، النسبة سيأتي أنه فاعل وفعال قد تلي وفاعل، فاعل قد تلي ياء النسبة، يعني تعوض منها ياء النسبة. أعطيك مثال: نجار، هذا يعني مبالغة في النجارة، وفلاح مبالغة في الفلاحة، لبان مبالغة في صنع اللبن منسوب إلى صنع اللبن، كذلك ظلام ما ربك بمنسوب إلى الظلم، هذه مهمة. ولا تختص زيادة الباء بعدما بكونها حجازية خلافا لقوم، بل تزاد بعدها وبعد التنينية. وقد نقل السيبويه والفراء رحمهم الله تعالى زيادة الباء بعد ما عن بني تميم، طبعا دخول البيت معروف، لست بالحكم لترضى، ما أنت بالحكم لترضى. فالالتفات إلى من منع ذلك وهو موجود في أشعارهم. وقد اضطرب رأي الفارسي في ذلك. فمرة قال لا تزاد الباء إلا بعد الحجازية، ومرة قال تزاد في الخبر المنفي. والله كلامه جيد، تزاد في الخبر المنفي بدليل أنها زيدت بعد لا، زيدت بعد ما، زيدت بعد ليس، زيدت بعد منفي كان. طبعا الذين منعوا قلنا لماذا اعتمدوا؟ اعتمدوا على الشبه بليس. وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر لا كقوله فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. الفاء بحسب ما قبلها كن في الأمر ناقص واسمها مستتر وجوبا تقديره أنت. لي جامتر متعلق بشفيعا، شفيعا خبر، يوم انتبه يوم ظرف زمان وش به نصب نصب لما بني على الفتحة يجوز لك الوجهان، يجوز لك الوجهان، يجوز تقول يوم منصوب، يجوز تقول مبني. يوم هذه هنا راهي أضيفت إلى جملة ولا مفرد؟ أعيد السؤال، يوم يوم أضيفت هنا إلى جملة ولا إلى مفرد؟ أضيفت إلى جملة. قال العلماء كل اسم زمان كان من شأنه أن يضاف إلى مفرد، كما يوم يوم يضاف إلى مفرد، يوم الجمعة، يوم السبت، يوم هاي معروفة عندكم صيام يوم السبت، مفهوم تحبوها يعني. فهذا أضيف تضاف إلى المفرد، ما دلوها أضيف إلى الجملة؟ قالك أشبهت إذ وإذا، هي تشبه إذا. إحنا عندنا قاعدة، أي ظرف يضاف إلى جملة، ضاف إلى جملة جائز بناؤه وجوز نصبه، جوز نصبه لأنه الأصل، جوز بناؤه لأنه أشبه إذا وإذ. عارف هذا هذا شو الأحسن؟ قال غير أن الأحسن إذا أضيف إلى جملة اسمية أو جملة فعلها فعل مضارع فالأحسن الإعراب، وأن أضيف إلى فعل ماض فالأحسن البناء. فهم مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عادك يوم ولدته أمه، شو الأفضل؟ عادك يومي ولا عادك يوم؟ شو هو الأفضل؟ البناء أفضل. لماذا؟ أنا أضيف إلى جملة فعلها فعل ماض. خاش بزاف الناس ربما يسمع هذا الحديث يقول لك يا خطأ نطبعي راح يصح كيومي، خاش حرف جر، لا خليها كيوما لأنه هذا الأفصح. ويجوز تقول كيومي ولدته أمه، وجملة ولدته أمه في محل جر بإضافة يوم إلى. فهم هذا إن شاء الله فهم. مثلا تقول لم أرك يوم ولا يوم عاد الحجاج، منصوبة ولا مبنية؟ مبنية أفضل. يوم يعود الحجاج، أراك يوم يعود الحجاج، يوم تكون مبنية ولا منصوبة؟ منصوبة أفضل. لماذا؟ أضيف إلى جملة فعلها المضارع. مفهوم؟ لو تقول سأراك يوم الحجاج قادمون ولا تكون منصوبة ولا مبنية؟ منصوبة أيضا. لماذا؟ أضيف إلى جملة اسمية. تبانا هكذا ابن مالك رحمه الله، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينول يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضيف جوازا نحو حين جانب إذ. جب لك هواد الأمثلة، جب لك وابني أو اعرب ما كإذ، وابني أو اعرب ما كإذ قد بني، واختر بين متلو فعل أولية. هكذا ابن مالك رحمه وابني أو اعرب نصه على ذلك، سترون إن شاء الله تعالى في باب الإضافة، باب الإضافة إلى الجمل. هذا على جلوس يوم تقول منصوبة ولا مبنية؟ منصوبة. لماذا؟ أضفت إلى جملة اسمية ذو، لا نافية تعمل عمل ليس. ايش قلت لكم؟ ايش قلت لكم؟ كتب لا، لا الأفضل، الأفضل أهملها لعلش عملها قليل. لا إذا نافية ذو مبتدا شفاعة مضاف إليه بمغن باء حرف جر، مغن خبر مرفوع ترفع الضمة المقدرة منع عن ظهورها حرف الجر الزائد، والفاعل مستتر في مغن، خش مغن راه اسم فاعل، فتيلا فعول به منصوب ونصب به فتحة. وعن سواد بن قارب، عن سواد جار مجرور متعلق ب مغن بن نعج قارب مضاف إليه، مفهوم. جملة لا ذو شفاعة بمغن في محل جر بإضافة يوم إليها. قال: وفي خبر مضارع كان المنفية بلم كقوله: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. إن حرف شرط جازم، مدت مدة فعل ماضي مبني على الفتح مبني للمجهول، وهو فعل الشرط تأتاني الساكنة كسر الالتقاء الساكنين، الأيدي نائب فاعل. إلى الزاد جار مجرور متعلق بمدة، لم أكن لم حرف نف جزم قلم، أكون فعل مضارع ناقص مبني مجزوم به لم عزمه سكون فاء اسمها مستتر وجوبا تقديره أنا، الباء حرف جر. أعجلي خبر كان منصوبا نصب به الفتحة المقدرة مانع عن دور الشغال محل حرف حرف جر زائد ومضاف لها مضاف له ميم للجمع. جملة لم أكن بأعجل أكن، جملة لم أكن بأعجلهم جواب الشرط. إذ حرف دال على التعليل، أشخص كان إذ تفسيرية ولا يعني شبهتها بأي أي أجشع، لا إذ تفسيرية ضابطها تعوض بلأن، عوضها بلأن كان في القرآن: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أي لا ينفعكم لأنكم ظلمتم أنكم في لأنكم في العذاب مشتركون. إذ حرف تعليل أجشعوا مبتدا مضاف أو مضاف إليه، أعجلوا خبر. في النكرات أعملت كليس لا وقد تالي لا وإن ذا العمل، وما لي لا في سوى حين العمل، وحذف ذي الرفع فاشا والعكس قل. هذا ما شاء الله صح. تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة، وقد تقدم الكلام على ما، وذكر هنا لا ولا وإن. أما لا فمذهب الحجازيين إعمالها عمل ليس، ومذهب تميم إهمالها. طبعا إذا هم أهملوا ما باب أولى لا، ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة: أحدها أن يكون الاسم والخبر نكرتين نحو لا رجل لا رجل أفضل منك، ومنه قوله: تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله وقيع، وقوله: نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل فبوئت حصنا بالكمات حصينا. نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل، فات البيت نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل، ماذا غير خاذل؟ ناصر غير خاذل يعني ناصر، يعني أنا نصرتك يوم لم يكن هناك ناصر. نصرتك يوم، كلمة يوم هنا تفيد إذ ظرفية، نصرتك يوم لا صاحب ناصر ها؟ يعني غير خادم، إذ لا صاحب غير خادم يعني إذ لا صاحب إلا خادم، يعني نصرتك يوم كان عندك أصحاب لكن كلهم خذلوا إلا خادم. نصرتك يوم لا صاحب، كان عندك صاحب واحد وهو الخادم غير صاحب الخادم. فبوئت حصنا بالكمات حصينا، ثم من الله تعالى عليك بنا، من الله تعالى عليك بنا، طبعا هو مستثنى لأنه إذا كان جاهل ما بشكى بالله. فبوئت حصنا فبوأك حصنا عندنا، حصنا بالكمات، الكمات الفارس الذي يضع قلنا الحديد عليه دلالة على أنه طالب مطلوب حي أو ميت شجاع، الكومات. وهذا الجمع للمفرد كومات، جمع كومات جمع، والمفرد الكومي ها وش يقول؟ لولا تعدون عقرني بأفضل مجدكم بني ضوطرة لولا الكومي المقنع. فبوئت حصنا بالكومات حصينا، يعني قال له بعوضك بينا احنا ومصلح، ما بيز بوش دار له هذا، بس المهم قال يقول بلي نصره نصرتك، عربنا البيت هذا تعزى قالنا نصرتك، نصرت في الماضي يعني مع بعض نصرت في الماضي، والتاء فاعل، والكاف الفعول به. إذ ظرف، إذ ظرف يعني نصرتك يوما، لا نافية تعمل عمل ليس، صاحب اسمه غير خبرها مضاف حاضر مضاف. فبوئت هذا علاش يعني نصرتك يوم نصرتك إذ نصر عمل غير خبر فبوئت عاطفة يعطفة الخبر يعني فصيحة. وش هو الشرط؟ ما دام قدرت تقدروا ولا في الهام في الفلوجة إن شاء الله يعني في إن شاء الله. فبوئت شوف ما دام ما قدرتش تقدر شو اسمه هذا الشرط عندك الفعل الفصيحة تفرض نفسها تحسب لي كاين شرط هي تفرض نفسها تفصح عن شرط مقدر. أنا شوف شو يقول لك أعطيته كذا وكذا فمن الله تعالى بكذا وكذا عطف عطف الأخبار أو يعطف لك خبر على خبر. بوئت فعل ماضي بن المجهول والتاء نائب فاعل حسما كل حال حسما مفعول به لأنه بوأ ينصب اثنين تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. بالكومات جام ذرهم تعلق حصينا حصينا بالكومات بالكم حصينا نعت لحصنا كأنه قال له فبوئت حصنا حصينا بالكومات. أين الشاهد؟ لا صاحب غير خادم. وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة وأنشد للنابغة طبعا النابغة هو الجعدي الجعدي كان النوابغ سبعة أشهرهم نابغة الدبياني بني دبيان لكن هذا الجعدي قال بدت فعل ذي ود بدت بمعنى أبدت لأنه بدأ سبحان الله ثلاثي ويكون له معنى رباعي كاين هكذا ناظر رجع احنا رجع وش نعرفه غير لازم لا يمكن يكون متعدي يقول لك شوف رجعتك إلى أخيك أو رجعت الكتاب إلى صاحبه وفي القرآن عديد تستعمل غير هكذا فلا ترجعوهن إلى الكفار فلا ترجعوهن ما قالش فلا ترجعوهن فلا ترجعوهن زيد ها فرجعناك جيد ما شاء الله رجعناك هذه كلها تأتي ثلاث يأتي بمعنى ربع بدت بمعنى أبدت فعل ذي ود فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادية وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخية. بدت فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف من أنظر التعذر أين هي الألف حذفت الالتقاء الساكن تاتنت ساكنة وفاعل مستتر جوازا تخذورية فعل فعل به لبدت مضاف ذي مضاف إليه مضاف ودن مضاف إليه فلما الفاء عاطفة لما ظرف زمان بمعنى حين ظرف زمان بمعنى حين مبني في محل نصب تبعتها فعل ماضي والفاعل تاء فاعل لها فعل به وجملة تبعتها في محل جر بإضافة لما إليها وتبعتها فعل الشرط لأنه يعني لما قلنا من أسماء الشرط غير الجازم تولت فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف من عنده التعذر والألف محذوفة لالتقاء الساكنين تأتي الساكنة والفاعل مستتر تخبره هي وجملة جواب الشرط تولت لا محل لها من الإعراب لأن جواب الشرط غير جازم. وبقت الواو عاطفة بقت في الماضي مبني على الفتح المقدر من عنده عينا هذا جبنا ثلاثة على ضربنا ماضي مبني على الفتح المقدر من عنده التعذر والألف محذوفة لالتقاء الساكنين وتأتي الساكنة والفعل مستتر تخضره هي حاجتي فول به منصوب أنصبه فتح المقدرة معيانة هذا اليوم ما الآن ظهر اشتغال محل حركة مناسبة ومضاف ويا المتكلم مضاف إليه في فؤاد يا جام جرم تعلق به بقت و هذا المجرور عن جره شو عن مجره مال كسر الظاهر في آخره ما يدريش مشاكل فؤادية كسر المقدرة من عنده الحركة الإطلاق من بشر من الحركة التحريرية لا فؤادي هنا يجوز لك الاسم المجرور مضاف الى اسم مجرور. الاسم المضاف الى المتكلم يجوز فيه اوجه، يجوز فيه اوجه، يجوز تقول جاء غلامي، جاء غلامية عادي. هو قال في فؤادي يتسن، والآلف للإطلاق، والجملة معطوفة على ما قبلها، على تولت، يعني لا محل لها من الإعراب. وحلت سواد القلب، حلت الحمد لله، فعل ماضي بناء الفتح الظاهر في آخره، وتتنيت ساكنة، وفعل مستتر خذوه هي سواد مفعول به، ماشي مفعول به، لأنه حل على ذلك، حل لازم، كيش تعطوه مفعول به بأي حق؟ في أي حق تعطونه مفعولا به وهو لازم؟ فلان حل في المكان الفلاني مشي، منصوب عند نزع الحرف خافض، أو منصوب مشبه بالمفعول به، أو منصوب على الظرفية. عندك أربعة إعرابات سنراها إن شاء الله في باب الظرف. مضاف، قلبي مضاف إليه، لا نافية، أنا اسمها على إعراب باغيا خبرها. وقلنا روية هذا البيت ذكره ابن الشجري رحمه الله، ذكره ابن الشجري في الأمالي، ابن الشجري ذكره في الأمالي في الجزء الثاني صفحة 433 433. وفيه لا أنا مبتغ، لا أنا مبتغ، ما في حتى شاهد، تقول لي هنا لا نافية، أنا مبتدأ مبتغ خبر، لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخي. أنا اسمها باغيا خبرا سواها، مفعول به لباغيا، وباغيا بمعنى طالب، طالب الواو عاطفة، لا نافية، واسمها حذف دل عليه ما قبله، حذف دل عليه ما قبله، ولا أنا عن حبها، عن حرف جر حبي مضاف إليه، جرور مضاف لا مضاف إليه، متلاخيا خبر لا، والشاهد أن أنا عملت في المعرفة، صح اكتب عندك، لا ما تكتبش عندك. واختلف كلام المصنف في هذا البيت، فمرة قال إنه مؤول، ما في مؤول، قدروا فعل محذوف، ومرة قال إن القياس عليه سائر، قياس عليه سائر، يعني يجوز تعمل المعرفة قليل. الشرط الثاني أن لا يتقدم خبرها على اسمها، أن لا يتقدم خبرها على اسمها، فلا تقول لا قائما رجل. الشرط الثالث أن لا ينتقض النفي إلا، فلا تقول لرجل إلا أفضل من زيد بنصب أفضل، بل يجب رفعه، ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين. فهم هو إن شاء الشرط الرابع، إن شاء الشرط الرابع أن يتقدم المعمول. وأما إن النافية فمذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئا، تقول هنا هي لغة أهل العالي. ومذهب الكوفيين خال الفراء، تقول خال الفراء أو للفرائي، يجوز الفرائي والفراء، يجوز اعتبار حرف جر، يجوز اعتبار فعل، أنها تعمل عمل ليس. وقال به من البصريين أبو العباس المبرد، وأبو بكر بن السراج، وأبو علي الفارس، وأبو الفتح بن جني، واختاره المصنف. وزعم أن في كلام سيبويه رحمه الله تعالى إشارة إلى ذلك. وقد ورد السماع به، قال الشاعر إن هو، هذا البيت مجهول القائل لا يستدل به، إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين، إن هو مستوليا على أحد، هو لو كان استولى على المجانين ما نسموش مستولي، فهو استولى على أضعف المجانين، يعني مصيبة. إن نافية تعمل عمل ليس هو اسمها طبعا، إن ليش ترجع تعمل في النكرة، إن تعمل في المعرفة والنكرة. مستوليا خبرها على أحد جامد متعلق بمستوليا، إلا هذا تحصل ملغات، على أضعف المجانين جامزر متعلق بمستوليا مضاف المجانين مضاف إليه. وقال آخر، هذا البيت ما شاء الله، إن المرء ميتا بانقضاء حياته، ولكن بأن يبغى عليه فيخذل، ما شاء الله الميت. لكن مجهول القائل هذا ما نستدل به، لكن نأتي احنا نقول لغة أهل العالية أفضل، نجعلها لغة قوم بأعيان. هذا وش يقول لك؟ يقول لك المرء لا يموت عندما يموت خرجت الروح من الجسد، يموت عندما تخرج الكرامة من الجسد، يعني عندما يهان ويخذل، يعني يهان معليش كاش ما يهانش لكن يعز وينصر ويخلف الطاق، يمكن هذا يبغى عليه فيخذل، يعني يخذلك أصحابك. أنا إن المرء إن نافية تعمل عن ليس المرء اسمها ميتا خبرها منصوب بانقضاء حياته، جامجر متعلق بميتا مضاف، حياته مضاف إليه مضاف ها مضاف إليه، ولكن الواو عاطفة لكن حرف استدراك، بأن حرف جر ماشي زائد حرف جر، يعني ولكنه ميت بماذا؟ بأن يبغى، لكن باء حرف جر أن حرف نصب مصدر استقبال يبغى، فالمضارع مبني المجهول منصوب بأن ونصب بعيد فتح المقدر على الألف مانع من ضرورية التعذر، وعليه هو الجار مجرور متعلق به يبغى على أنه نائب فاعل، أن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بالباء ولكن بالبغي عليه، والجار مجرور متعلق بميت فيخذل، الفاء عاطفة يخذل منصوب، فالمضارع منصوب معطوف على يبغى، ومعطوف على منصوب منصوب ومنصوب بعيد فتحة ظاهرة في آخره، والألف للإطلاق. وذكر ابن جني في المحتسب أن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال قرأ إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم بنصب العباد، ولا اشترط في اسمها خبر أن يكون نكرتين، بل تعمل في النكرة والمعرفة فتقول إن رجل قائما وإن زيد القائمة وإن زيد قائما. وأما لا فهي لنا في زيدة عليها تاء التأنيث المفتوحة، ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم المرفوع الاسم والخبر معا، بل إنما يذكر مع أحدهما، والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرها، ومنه قوله تعالى ولا تحين مناص بنصب الحين فحذف الاسم وبقي الخبر، والتقدير ولا تلحين حين مناص، فالحين اسمها وحين مناص خبرها، وقد قرئ شذوذا ولا تحين ما شو هو لا اشترط فيها، لم يتعرضوا الى اشتراط نكره تدخل على المعرفه والنكره، ولا تحين ولا تلحين ولا تلحين حين مناص، فالحين اسمها وحين مناص خبرها، وقد قرئ شذوذا ولا تحين مناص برفع الحين على أنه اسم لات والخبر محذوف، والتقدير ولا تحين مناص لهم أي ولا تحين مناص كائنا لهم. مش رأيكم مش رأيكم يعطيك الصحة، هو يشترط من قبل لازم يكون اسمه وخبرها من أسماء الزمان بعد يقدر لك لهم ثم أي، وهذا هو المراد بقوله وحذف ذي الرفع فشاء والعكس قل إلى آخر البيت. وأشار بقوله وما لي لات في سوى حين عمل إلى ما ذكره سيبويه من أن لات لا تعمل إلا في الحين، واختلف الناس فيه، فقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين ولا تعمل فيما رادفه كالساعة ونحوها، وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان فتعمل في لفظ الحين وما رادفه فيما رادفه من أسماء الزمان، ومن عملها فيما رادفه قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم، ندم ماضي بغاة فاعل الواو عاطفة لا تقدر تقول اعتراضية تكون ماشي واو الحال صح الأفضل اعتراضية، ندم البغاة ولا تساعة من دم فهم أفضل تكون اعتراضية، الواو اعتراضية لا تنافي تعمل عمل ليس واسمها محذوف مش مستأجر محذوف، ساعة خبرها منصوب مضاف من دم مضاف، والبغي عاطفة أيضا الجمل ندم البغاة، والبغي مرتع مبتغي، بغي مبتدأ مرتع مبتدأ ثاني مبتدأ ثاني مرتع مبتغيه وخيمه، البغي مرتع مبتغيه وخيمه، زيد أبوه أخوه منطلق مرتع مبتدأ ثاني مضاف مبتغيه مضاف إليه مضاف الهاء مضاف إليه، وخيم الخبر تعني مرتع ومرتبة مبتغي هو خيم جملة اسمية في محل رفع خبر وتاع البغي. وكلام المصنف محتمل للقولين وجزم بالثاني في التسهيل. ايش معنى لما تعمل في اسماء الزمان شيء غير في الأرض الحين؟ ومذهب الأخفش أنها لا تعمل شيئا. أخفش مذهب الأخفش أنها لا تعمل شيئا، وأنه إن وجد الاسم بعدها منصوبا فناصبه فعل مضمر محذوف، والتقدير لا تأرى حينما نص. شوف في حصر يجب أرى، لا تأرى حينما نص يعني لا أرى حينما نص. وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير لا تحين مناص كائن لهم. والله أعلم وأعز وأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا إن شاء الله على 10.